البارحة يا روح روحي خل جرحة بك حديد، البارحة يا روح روحي خل جرحة بك حديد، تومي بها والياس هبت بين الضلوع ركيتها، حكم الغلا خلاك تطعني وانا اللي مستفيد، يدتك انت وكل طعنة من يدك فديتها، محبتك تجري بدمي من وريد يا وريد، بين الضلوع العوج بخشتها وقلبي بيتها، ولين تلك قلب لغيرك ما يلين هالحديد، ولديت لك عين لغيرك ما بعد لديتها، ونت فيك النادرات الشردات من القصيد اللي تثير الصمت فالجمهور لا غنيتها، ونشرتها بشهر مجلة للقريب وللبعيد، على غلاف المختلف كل قرا من شيتها، اقدني يريق بجيدك اللي فرق عن كل جيد، والشفة اللي هرجها معسول يخرب بيتها، لا قلت اريد وقالت امر قلت ما ادري وش اريد، قالت على مك قلت انا بغيتها واخطيتها، مرة من المرات في ليل النسان سهجليت هزتني الذكرى وسرتني وانا سريتها، مدري بطل مدري خبل مدري ذكي مدري بليد، غير المهم ان العنود اليد عتني جيتها، وان شفتها عقب التعب والليل والبرد الشديد اقول يا ليت الليالي كلها يا ليتها، مرت شقاها للشقي ولذة سعدها للسعيد، ولذ منها الجمرة اللي في يدي ضميتها، ولذ منها الجمرة اللي في يدي ضميتها.